السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، وندخل في باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ وقول الرجل: هذا مالي ورثته عن أبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح الطيبة والملاح حاذقة ونحو والملاح ذلك. والايه؟ الملاح اللي هو قائد السفينة. وين مش متشددة اللي لا الملاح. صفة للملاح. والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. جزاك الله خير. هذا الباب باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذا من الباب التي يعني يكثر فيها التعاون فيها في زمننا هذا، مسألة إنكار نعمة الله عز وجل وعدم نسبها لله عز وجل، وفيها ما يقع من بعض الألفاظ التي تخالف الشرع فيها، ومنها ما تكون ألفاظ شركية كما جاءت الآثار التي بيّنت ذلك. ولكن هنا هذا الباب له مناسبة أن يأتي به المصنف بعد باب من جحد اسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته، كأنه يبين بأنه قد يقع المرء في الشرك إن أنكر اسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من الصفات، وأيضا قد يقع في نوع من أنواع الشرك إذا أنكر أثار صفة من صفات الله عز وجل، لأن لا شك بأن نعم الله عز وجل هي من أثار في أفعاله صلى الله عليه وسلم، من آثار أفعاله عز وجل. فالاسم والصفة، الاسم من أسمائه وصفاته، والنعم الله عز وجل هي من الآثار، من آثار صفات الله عز وجل، هو المنعم، ومن آثار أسمه هو صاحب الجود والكرم وغير ذلك. فما ينعم به على العباد هي من آثار الأسماء والصفات. فكأن من يعني ينسب هذه النعم لغير الله عز وجل ولا ينسبها لله عز وجل قد وقع أيضا في نوع من الشرك، لأنه لم ينسب النعمة لخالقها ولبارئها. هذا وجه في مناسبة ذكر المصنف هذا الباب بعد باب من جحد اسما من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته. وأيضا فيها ما فيها من هذا الباب من وقوع المرء إذا نسب النعم لغير الله عز وجل، إما سيقع من وجه في شرك الربوبية، أو قد يقع أيضا في شرك، في نوع من شرك العبادة أو شرك الألوهية. فهو يقع في شرك الربوبية لأنه أضاف النعمة إلى السبب على أنه فاعل. يعني لو نسب النعمة للمخلوق وليس لله عز وجل، وإن كان هذا المخلوق سبب من الأسباب الشرعية على حسب نسبة هذه النعمة، يعني لم ينسبها لله عز وجل ونسبها للمخلوق، أن ينسب الشفاء للطبيب، ينسب مثلا عدم دخول اللصوص للبيت لنباح الكلب كما يقول لولا نباح الكلب لما دخل النصوص، لولا البط لما سرقنا، وغير ذلك، لولا الملاح لا لا لا لا لغرقنا. فهذه إثبات النعم لغير الله عز وجل، أي أثبتها للسبب. فإن اعتقد في السبب وقع في شرك الربوبية، لأنه اعتقد في بأن هذا السبب هو الذي يضر وينفع، فهذا من شرك الربوبية. سواء لم يعتقد ولكنه التفت إلى السبب كما سنبين، وقع في نوع من شرك أيضا، الشرك الأصغر، لأنه بالغ في الاعتقاد في السبب. فهذه من باب وجه من وجوه شرك في الربوبية، في إضافة النعم لغير الله عز وجل. وقد أيضا يعني يكون مناسبا لو قال كما بأنه يقع في شرك الألوهية من وجه آخر، لأن الأصل في النعم أن المرء يشكر فيها الله عز وجل، ليست فقط أن ينسبها لله بل يشكر الله عز وجل، كما أثنى الله عز وجل على بعض الرسل في قوله سبحانه وتعالى شاكرا لأنعمه، أو شكورا كثير الشكر، فمدح الله عز وجل الذي يكثر من شكر الله عز وجل. وأيضا قال سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالأصل بأن المرء لابد أن يشكر الله على النعم التي أنعم بها، فلما هو لم ينسب النعمة إلى الله عز وجل فكأنه شكر غير الله، شكر المخلوق أو شكر السبب، فوقع أيضا في جانب من شرك الألوهية، بأن الشكر عبادة، لأن الله قال ولئن شكرتم لزيدنكم، فذلك دليل على أن الشكر عبادة. فإن شكر غير الله عز وجل وذلك يكون بإزداء أو بصرف أو بالنعمة للسبب ليست المسبب هو الله عز وجل، فيكون أيضا قد قام بترك الشكر أو نسبة الشكر أيضا لغير الله عز وجل، فهذا جانب من شرك الألوهية. إذن الباب ذكره في الكتاب يمكن أن يكون من مناسبتين كما قلنا. المناسبة الأولى يبين بأن من آثار أسماء الله وصفاته هو إزداء النعم أو من الله عز وجل للخلق، فمن نسبها لغير الله وقع في تنقيص من حق الله عز وجل في باب الأسماء والصفات. أو كما بينا الوجه الآخر بأن من لم ينسب النعمة إلى الله عز وجل وقع في جانب من شرك الربوبية أو جانب من شرك الألوهية، كما بينا على أن شرك الربوبية يكون في أنه اعتقد إما في السبب أنه هو الذي سبب ذلك الفعل، أو بأنه نسبه إلى السبب مع اعتقاده أنه لله لكن بالغ في الالتفات إلى السبب، فكان هذا خلل في توحيد الربوبية. أو من جانب الإلوهية بأنه لم يشكر الله على هذه النعمة فوقع، وأن الشكر عبادة، وقع في صرف عبادة لغير الله، فهذا لا شك بأنه أيضا في شرك من الإلوهية، وإن كان هذا كله في الشرك الأصغر، وإن كان كله هذا في الشرك الأصغر إلا أن يعتقد بأن السبب هو الذي يضر وينفع، وهنا يرتقي فيه الشرك من الأصغر إلى الأكبر. وهذا لذلك هذا الباب فيه من الآثار التي ذكرها المصنف فيها ألفاظ كثيرة تندرج تحت الشرك الأصغر، وهي الألفاظ التي هي فيها عدم إزداء النعم إلى الله عز وجل وصرفها لغيره. والأصل بأن المرء لابد أن يعتقد أن كل نعمة من النعم التي أنعم بها عليها في الدنيا هي من الله عز وجل. قال الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. أين من هذا الدليل على أن كل نعم الله عز وجل أصوليا بأنها كلها لله عز وجل أصوليا؟ وما بكم من نعمة فمن الله. فأين هنا يستدل بذلك على العموم في أن نعم الله عز وجل كل النعم مزدى لله عز وجل؟ ومن للتوحيد، يعني كل نعمة كانت صغيرة. السؤال على الغرفة، أنا أريد مشاركات لو سمحتم معنا. يعني الآن ما بكم من نعمة من الله، هذا دلالة على أن كل النعم تنسب لله عز وجل. ذكر في السياق النفي تقتضي العموم، كذا أي نعمة من نعم الله. نكرة في سياق النفي، أين النكرة؟ نعمة نكرة، أين النفي؟ وما فنكرة في، أحسنت جزاك الله خير، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، بل هي من ظاهرة في العموم. فإذا سبقت النكرة بمن هذه يعني أيضا كمان هذا يعني يكون العموم نصا فيه. نعم يكون نصا فيه. والنفي كما قلت أنت الصحيح نفي مع النكرة تفيد العموم. وأيضا إذا سبقت بمن حرف الجر هذه ليست تضعيد كما قال، هذه من الزائدة، وإن كان ليس هناك زائد في القرآن أنا أبين ليس المقصود منها، لكن هذه ليست من التضعيدية توكيدية. ممكن تقول بأنها توكيد صحيح، لكن لا تقول بأن هناك شيء زائد في القرآن، ليس هناك حروف زائدة وليس هناك كلمات زائدة، بل هي كلها تكون إم لها لابد لها معنى إنساني التوكيد يرجع فيها للغة في ذلك. ولكن تجوزنا في هذا القول يعني ما نقصده، لكن نريد أن نبين هي ليست المن الطبيعية التي قصدها الأخ. لكن هذه الآية تدل على أي نعمة صغيرة كانت أو كبيرة يعني عظيمة، أو حتى إن قلت يا صاحب قلنا بأنها يعني شيء وضيع أو حقير يعني في ظن الناس، لكن كل هذه النعم التي أنعم الله هذه في الدنيا هي من الله عز وجل، فكان ذلك وجوبا على المرء إن قرأ هذه الآية لأنه يعلم أن كل النعم من الله، فوجب أن يكون الشكر كله لله عز وجل. إن أراد الله عز وجل أن يمنع هذه النعم لمنعها، إن أراد أن يمسكها لمسكها. قال سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هذه تبين بأن كل النعم تكون من عند الله عز وجل. إذن لابد أن نسدي النعمة إلى الله، إلى المسبب ليست إلى السبب، لأن الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى على يبطل الأسباب. الأسباب قد تتخلف عن التأثير، يعني السبب مؤثر. نعم ثبت أن هناك سبب شرعي، كأن مثلا الدواء من الأسباب الشرعية التداوي بالأدوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، فما أنزل الله عز وجل من داء إلا جعل له دواء إلا الهرم أو إلا العجز أو إلا الهرم، نعم اللي هو الشيخوخة أو نعم. فهنا إذن العمل بالتداوي هذا من الأسباب الشرعية. إن كانت هذه أسباب جاءت في القرآن كمثلا النحل مثلا أسف كالعسل إنه شفاء، كالرقية شفاء ونزل من القرآن ما هو شفاء، أيضا كالأسباب اللي جاءت في السنة الحبة البركة مثلا على ما جاءت فيها من السنة، الحجامة على كلام إن هل هي من السنة أو غير من السنة، يعني هي وردت لكن هل هي علاج أم يعني، لكن من الأسباب المجربة على أقل تقدير، لو قلنا إن هي ليس بأسباب المشروعة من الأسباب المجربة وإن كانت هي تنزل أيضا، وكذلك الأسباب الأخرى التي مجربة غير شرعية وجربت كمثلا بعض الأدوية التي يعلم البنادول مثلا يعلم أنه يزيد الصداع، بعض الأدوية الأخرى جربت عند أهل الاختصاص، فنقول هذه من الأسباب. هذا السبب له تأثير لا شك بأنه له تأثير، ولكن الأصل بأن المرء لابد أن لا يعتقد في السبب. وهنا لابد أن نتكلم في مسألة مهمة جدا في مسألة الأسباب، لأن هذه فيها متجاوزات في حتى عند الفرق عند أهل السنة وعند المبتدعة، هي على على على طرفين ووسط الاعتقاد في مسألة السبب، لأن الطرف الذي غال وهو الذي أو الطرف الذي أخطأ نقول الذي اعتقد والتفت في السبب، يعني اعتقد والتفت في السبب، والطرف الثاني الذي أيضا أخطأ الذي التفت إلى السبب، والطرف العدل الوسط هم أهل السنة والجماعة الذين هم اعتبروا فقط بالسبب. وهذا فارق، أولا الطرف الأول الذين اعتقدوا والتفتوا إلى السبب، كان كمان اعتقد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء أصبح من عبادي من هو مؤمن بي وكافر بالكوكب، ومنهم من كافر بي ومؤمن بالكوكب، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي ومؤمن بالكوكب. هنا اعتقد أولا بأن على حالة من حالتين طبعا في هذا الحديث، اعتقد بأن المطر جاء بسبب من الكوكب ليس من الله عز وجل، اعتقد والتفت أيضا لأنه مع أنه سبب، لأن لا شك بأن تجمع السحب وغير ذلك لا أسباب أن يقع بها المطر، أسباب المادية قد تقع ولا تقع، هنا هذا اعتقد في السبب والتفت إليه أيضا، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. الذي يعتقد في السبب أنه يضر أو ينفع، أو يعتقد في الطبيب الفلاني أنه بيده الشفاء، أو هو الذي أو في الولي الفلاني الذي هو بيده الرزق أو بمن أو المقبول أو غير ذلك، بأنه بيده أن يعطيه ويمنع عنه ويخاف منه ويحبه، هذا لا شك أنه اعتقد في سبب والتفت إليه، هذا شرك أكبر، وهذا لا شك مخالف لعقيدة السنة والجماعة. الثاني وهو الذي لم يعتقد في السبب، هو يعلم بأن الله هو الشافي وأن لا شفاء إلا من عند الله عز وجل، ولكنه التفت التفاتا عظيما للسبب، اشرأب قلبه بالطبيب الفلاني أنه قال هذا الطبيب الذي سينجيني، هذا الطبيب الذي يشفيني، هذا الدواء هو الذي فيه ما فيه، هذا المدير هو الذي سيعطيني الراتب أو العلاوة، هذا وهذا هو التفات إلى السبب، هذا التفات إلى السبب، يعني هو أصبح السبب عنده، هو لم يعتقد في السبب، هو اعتقد أن الله هو الشافي، لكن التفت إلى الطبيب في قلبه، والتفت إلى الدواء في قلبه، والتفت إلى غيره الذي هو غال في هذا الالتفات، فأصبح ظانم بأن هذا السبب مؤثر، ليس مؤثر بذاته، نعم من الله، لكن له تأثير، إن علم هذا السبب قد لا يأتيه التأثير، هذا لا شك التفات إلى السبب، وهذا الذي يكون شركا أصغر، وهذا للأسف يقع فيه كثير من الناس، بل حتى في يعني كأنه يظن في الطاعات، يظن مثلا أن الشيخ الفلاني هو الذي سينجيه من النار، والعياذ بالله، يعني الشيخ الفلاني هو الذي سيأخذ بيده إلى الجنة، وهو الشيخ الفلاني هو الذي لم يسمع مثلا موعظته، يعني هو كذا وهو كذا، هذا حتى مغالاة، هذا أيضا التفات إلى السبب، لأن ما جعل الدعاء والعلماء إلا يرشدون أسباب فقط، لكن هو ليس له أن يدخلك أو يخرجك من شيء، فهنا أيضا هذا التفات إلى السبب، وهذه موجودة كثيرة، وهذه الذي أتى بها المصنف كما سنبين، فيقول لولا الله وأنت، لولا ما شاء الله وشئت، هذه لولا بركة وسام أو كذا، ستسأل عن التأخير. السنة أن تؤخرها إذا. فنقول فهنا هذه أيضا من الألفاظ التي هو يكون فيها ما فيها من الألفاظ التي تقع فيها التفات إلى الشر إلى السبب، وهذه فيها مغالاة في السبب. الوسط العدول هم أهل السنة والجماعة الذين لم يعتقدوا في الأسباب ولم يلتفتوا، ولكن اعتبروا فقط بالسبب. وانظر الفرق في اللفظ، هناك فارق بين الالتفات إلى السبب والاعتبار بالسبب. أهل السنة والجماعة يعلمون أن هناك أسباب قدرها الله عز وجل ويأخذون بالسبب، وإلا سيكون متواكل، لأن من التوكل على الله عز وجل أن تعتقد بأن الأمر من عند الله وأنك تأخذ بالسبب. فهو اعتبر بالسبب، أراد أن مرض له أن يذهب إلى الطبيب ليكشف عليه، أخذ الدواء وفقط، هذا أخذ بالسبب، يعلم أنه قد يتخلف السبب عن التأثير، وهذا هو معنى الاعتبار بالسبب. إذن المسألة على طرفان، على طرفين ووسط، الطرف الذي قد يكون شركا أكبر أو هو شركا أكبر إن اعتقد في السبب والتفت إليه معا، والطرف الثاني ينزل إلى الشرك الأصغر وهو أن يلتفت إلى السبب بالكلية ويجعله يعني منجذب إليه ويعتقد بتأثيره. أما أهل السنة والجماعة وهم العدول الوسط هم الذين يعتبرون بالأسباب فقط، يأخذون بها ولا ويعلمون بأن قد يتخلف السبب عن تأثيره، فقد اثنين لهم نفس المرض، أحد يأخذ نفس الدواء، الأول يشفى بإذن الله والثاني لا يشفى، وتأتي للطبيب يقول لك قد لا يستجيب الطبيب للجسم لهذا النوع من الدواء فيغير الدواء، وهي المسألة قد تكون أراد الله عز وجل لهذا الشفاء وأنا بيرد لهذا الشفاء بهذا الدواء، وقد يشفى بدواء آخر، تخلف هنا الدواء عن التأثير، وهذا كله بإذن الله عز وجل. وقد جاءت السنة بيدك كما قلنا من قبل خالد بن الوليد، وهذا اعتقاد السلف الصالح رضوان الله عليهم، شرب السم ويعلم أنه قد يتخلف عن السبب ليبين للكافر الذي كان معه في المناظرة بأنه هو مستيقن بالله عز وجل، قال له إن كنت مستيقنا بالله فاشرب السم، قال أشربه بإذن الله لا يصيبني شيء، من تمام اعتقاده بالله عز وجل شرب السم ولم يحدث له شيء، لأنه يعلم بأن قد يتخلف السبب عن التأثير، وهذه هو عقيدة أهل السنة والجماعة، لا تحدث مع المرء إلا إذا يعني بني إيمانه على عقيدة ثابتة بأنه يعتبر بالسبب ولا يميل قلبه إلى السبب. وللأسف كل منا يقع بهذا، كل منا فيه عنده نوع من الالتفات إلى السبب، وهذه لابد أن يضبطها المرء في أموره، أحيانا لا يشعر بأنه يلتفت إلى السبب ويزيد في التفاته إلى السبب فيوقعه فيما يقع في الذنب الذي قد يصل فيه إلى الشرك الأصغر والعياذ بالله. قال المصنف هنا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال استدل بقوله لا بعد ما خلص ايش ليش صوت الشغال كل ده مفيش صوت الله اكبر الله مستعان. طب احنا بدأنا من فترة، احنا بدأنا من ايش ممكن نكملهم عشان كده يعني. المصنف او ذكري لآية للآية قول الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قلنا هذه يعني في بعض المعاني. اولا يعرفون، هذه الايه فيها يعني فيها اجتماع بين امرين، المعرفه والجحود، المعرفه والعلم والجحد، يعني كانه اثبات وانكار، انه قال الله عز وجل يعرفون هذا ثم ينكرون، فهذا تبين انهم عندهم المعرفه ثم نكروا ذلك، فجمعوا بين النقيضين، جمعوا بين معرفه الشيء وانكاره، وجمعوا بين المعرفه وبين الانكار. المعرفه يعني احيانا تاتي في الذم واحيانا تاتي في المدح، او يعني تاتي في عدم الذم، بخلاف العلم، العلم لا ياتي الا في المدح، لا العلم يستعمل في القران والسنه في المدح، واما المعرفه قد جاءت استعمالها في الذم في القران وجاء استعمالها في المدح، جاء استعمالها في الذم من قوله سبحانه وتعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، وهنا قوله في التي آية التي معنى يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها، وهذه ايضا هذا جاء في الكتاب، جاء في السنه ايضا، هذه تبين هذا مجال الذم، لأن الله يذم عليهم أنهم عرفوا نعمة الله ثم أنكرونها، وأيضا الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني هم يعرفون الكتاب ومع ذلك لم يؤمنوا، لأن في الكتاب بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بشارة عيسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هم يعرفون الكتاب، واليهود أيضا يعرفون أنه كان نبي سينزل في العرب وهم ولكنهم أنكروا من لم يؤمنوا به، فهذا هذه المعرفة ذمها الله عز وجل. وأيضا قد تأتي المعرفة بمعنى العلم، قد تأتي بمعنى العلم كما جاء في حديث عن مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، فليكن أول ما تدعوهم أن يعرفوا الله، فإنهم عرفوا الله فهذا يدل على هذا، فأعلمهم بأن الله يعني بعد أن شاهدوا مشاهدتان أن الله آخر الحديث قد فرض عليهم، فهذا يدل على هنا بأن هنا المعرفة جاء بمعنى العلم، وأن العلم جاء بمعنى المعرفة، فهنا يدل على أن المعرفة لا بأس بها في هذه في هذا، إذن المعرفة على معنيين بخلاف العلم، العلم لم يأتي إلا في في في في مدحا في القرآن كما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأيضا جاء على سبيل اليقين فيه، قوله تعالى يعرفون أي يدركون، يدركون نعمة الله عز وجل، وهنا الإدراك بالحواس، يعني يدركون نعمة الله عز وجل، وسنبين هنا عارفوا النعمة، إما أدركوها بالحواس الماديا لو كانت ماديا، أو علموها علما أيضا، يعني شاهدوا بنعم بنعم الله عز وجل عليهم ماديا محسوسة ملموسة، أو علموها أيضا باعتقادا، فنعمة الله هنا أضيفت النعمة إلى الله عز وجل، وهذه هنا في والمفرد المضاف يعم، المفرد إذا أضيف يعم، نعمة مفرد أضيفت إلى الله عز وجل، هذه أيضا من أساليب العموم، يعرفون نعمة الله، هذه نعمة الله عز وجل، هذه مفرد مضاف فتفيد العموم أي لا تحصى، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهنا وهذه قاعدة أصولية نقول عند أهل الأصول تفيد أيضا، إحنا تكلمنا في قاعدتين أصوليتين اليوم إن شاء الله، ما بكم من نعمة من الله، قلنا نفي مع نكرة في يفيد العموم، أيضا المفرد المضاف يفيد العموم، وهنا نعمة الله مفرد مضاف تفيد العموم، ثم ينكرونها، هنا ينكرون إضافتها إلى الله، يعني هم ينكرون إضافتها، هم يثبتونها، يعني لا ينكرون أصل النعمة، يعلمون أن هناك النعائم موجودة، السماوات موجودة والأراضين والزرع والمطر والنعائم موجودة، يعني لو نزل المطر لن يقول لم يأتينا مطر، لو طلع الزرع لن يقول لم يأتي زرع، لو لو لو لو جاءت الأنهار لا يقول لا، هم يعني يعرفون ذلك ويثبتونها، ولكن الإنكار هنا إنكار إثبات هذه النعمة إلى الله عز وجل، يثبتونها للسبب، يعني يقول مثلا الزرع هذا كما يقال الزرع هذا، لأن المزارع دوت أو الفلاح هذا ماهر ويعرف كيف يخرج الزرع، ولا يقول بأن الزرع من الله عز وجل، هو الذي أنبت هذا الزرع، الماء نزل ويقولون الحوادث بقى الطبيعية، والشمس جاءت مع الماء كثفت والسحاب اجتمعت السحاب فتصادم فنزل الماء، كل هذه إضافة النعم لغير الله عز وجل، أو مطرنا كما قالوا بنوء كذا وخروج النجم الفلاني أو كوكب الفلاني، فهذه من باب إضافة النعمة إلى غير الله عز وجل، يعني أضافوها إلى السبب وليست إلى المسبب، وليس دين المسبب. طيب هنا يعني هذه تبين لك بأنك قد تجاوزت في الشكر لله عز وجل، لأن إضافة النعمة لغير الله فأنت لم تشكر الله عز وجل، بل أنت شكرت من كما قلنا في التأصيل شكرت السبب. والشكر هنا عندنا على درجات، الشكر حتى تشكر الله عز وجل أو تشكر الذي أزدي عليك بالنعمة وهو الله عز وجل لابد أن تمر بثلاثة مراحل في مسألة الشكر. يعني قال علماؤنا الشكر له أركان ثلاثة لا يصح الشكر إلا به حتى تكون قد شكرت الله عز وجل حق الشكر. أول ركن فيه أنك تتحدث بالنعمة ظاهرا، يعني أن التحدث بها ظاهرا على قوله سبحانه وتعالى أما بنعمة ربك فحدث، لا أقصد أنك تحدث تذهب للناس وتحدثهم بما أتاك الله من نعائم فقط، هذه ممكن يكون وجه لكن حتى لا يقول لك يعني بأنك يعني نعم هذا، لكن أنا أقول أنك تتحدث ظاهرا حتى بينك وبين نفسك بينك وبين ربك بينك ومن تظن يوم الخير بأنك، لأن الله قال أما بنعمة ربك فحدث، فلا بد أن تحدث بنعمة الله عز وجل ظاهرا تظهر حتى عليك نعمة الله، أن الله عز وجل يحب أن يظهر عليه أثار نعائم عبده سبحانه وتعالى. هذه الأمر الأول. الأمر الثاني أن تعترف بها باطنا في قلبك، أن تعتقد في قلبك وقرارك نفسك بأن الله عز وجل هو الذي أنعم عليك بهذه النعمة، وهذه مهمة جدا أن لا يقول، لأن هذه المشكلة بقى أن نداء القلب هنا إن لم تعترف وتعتقد به قد تقع فيه في الشرك الأكبر. يعني إن اعتقدت بأن الذي أعطاك هذا المال ليس الله عز وجل بل مثلا التاجر الفلاني اللي شاطر ماهر أو المدير الفلاني اللي أعطاك المكافأة أو كما نقول الآن الشفاء هذا كان بسبب اعتقدته بسبب هذا الطبيب وعملت وقلبك اعتقد ذلك، فهذا لا شك بأنك لم تشكر الله عز وجل بذلك. الثالثة وهو أن تصرف هذه النعمة في مرضاة الله عز وجل، يعني لا يكفي أنك تتحدث بها فقط وتقول ربنا أنعم علي بالعلم أو أنعم علي بالقرآن أو أنعم علي مثلا بتلاوة القرآن أو أنعم علي مثلا بالمال، هذا تحديث جيد، والآن أنت تعتقد بأنك بأن هذا هذه النعمة من الله عز وجل، لكن لو لم تصرفها في لله في طاعة الله عز وجل طب ماذا عملت بالقرآن؟ أكلت به وشربت به وماذا عملت بالعلم؟ أيضا رأيت به وسمعت به ويقال لك عالم وأفتيت به لخدمة الظلم وغير ذلك، فأنت لم تصرفه لله عز وجل. المال الذي جاءك ماذا فعلت به؟ نعم قلت المال من عند الله واعتقدته من عند الله، لكن أنفقته في اللهو وفي الفسق وفي الفجور وفي غير مرضات الله عز وجل، فأنت هنا لم تشكر الله عز وجل. هذا هو الشكر الذي لابد أن يتدبره المرء في ثلاثة مراحل، أن يحدث بالنعم، أن يعتقد أنها من عند الله، أن يصرفها في طاعة الله عز وجل أو يستعين بها على طاعة الله عز وجل. ثم قال في الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، النكران هنا جحود. ليش جحود؟ لأنهم عرفوها، ليس الإنكار عن جهل. تذكر لما تكلمنا في الأسبوع الماضي في مسألة الإنكار بأن الإنكار قد يكون بجهل وقد يكون بعلم، يعني على في عموم وخصوص كان في الإنكار وإيش كان في في في في فيما قبله. إلا أن تأتي بها إنكار جحود إنكار تكذيب وإنكار تأويل بين مساغ من اللغة وإنكار تأويل بمساغ من اللغة. لا قلنا فيه عموم وخصوص كان في إيش، كان في الإنكار وإيش قلنا بين الجحود والإنكار، قلنا الجحود المعرفة والتكذيب والإنكار قد يكون فيه جهل ينكر الشيء لأنه يجهله. قال ينكر فلان يعني لا يعلمه يعني أو ينكر أو يقول ينكره بجحود. هنا المقصود لأن قلنا فيه عموم وخصوص. هنا لو قلت كل إنكار جحود وليس كل جحود، لا العكس، كل جحود إنكار وليس كل إنكار جحود، لأن فيه عموم وخصوص. لأن الإنكار قد يكون بجهل أيضا أنه لا يمكن شيء يجهله، يعني كما قال العرب أنكر نسب فلان يعني لم يعلمه أو أنكر كذا لم يعلمه. فهنا سيدنا إبراهيم إيش؟ أنكم قوم منكرون. ضيف سيدنا إبراهيم أحسنت جزاك الله خير. نعم قال لنا قوم يعني لم يعرفهم. نعم هنا الإنكار مقصود بالجحود. طب الذي قال جعلنا نقول الجحود إيش؟ أول الآية أحسنت قال يعرفون فأثبت لهم المعرفة ثم أثبت الإنكار، فكان هذا الإنكار بعد المعرفة يبقى كان إنكار جحود. والإنكار والجحود إما يكون باللسان وإما يكون بالقلب، وهو أن تنسبها إلى غير ما إلى غير المنعم وهو الله عز وجل. تنسبها بقى كما نسبوهم في قديم الزمان أو في مشرك العرب للآلهة يعني كما قال ما يقربون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى وهؤلاء شفعاؤنا عند الله فينسبون ما أسابهم إلى شفاعة الأصنام ينسبون ما جاءتهم من نعم بسبب شفاعة الأصنام هم نعم يعلمون بربوبية الله لكن لما شفعت الأصنام فقالوا أيضا إن هذه بشفاعة بسبب شفاعة الأصنام لنا أو الآلهة لهم فنسبون النعمة لهم فهذه نسبة للآباء أو للآلهة أو تنسب للآباء والأجداد كأن يقول هذا مال آبائي هذا ما ورثت عن آبائي ليس إخبارا كأنه يريد أن يبين أن هذا ليس ملكه وممكن يكون إخبارا سنبين لا شيء في ذلك أن يخبر على أن هذا المال جاءه عن طريق الإرث أما أهلا بك أهلا بك تحضر معنا الدرس إن شاء الله أصغر طالب علم في رأينا جزاك الله خير فهذه هم قالوا هنا قد يكون من باب الإخبار وقد يكون مقصود هنا بأنه كان هذا كما قال قارون إنما أوتيته على علم فنسب هنا المال الذي جاءه والرزق أنه أتاه على علم منه لم ينسبه إلى الله عز وجل وأيضا كما جاءت السنة في الثلاثة الأعمى والأبرص وإيش الثالث الأعمى والأقرع وعندما جاءهم الملك بعد أن الله عز وجل أنعم عليهم فجاء جاء الملك يطلب من الأبرص ويطلب من الأقرع فكل واحد قال هذا أتيته قال هذا مالي ومالي أبائي لم أتيته من مالي أبائي لما جاء للأعمى قال قد كنت مثلك فشفاني الله مما أو ابتلاني به أو مما يعني ابتلاني به فخذ ما أتيت من هذا مالي الله خذ ما أتيت مما تشاء فقال له الملك لقد ابتلاك الله وابتلى صاحبيك فأنت فقد نجوت أو في مجال معنى الحديث وقد سقط صاحبك فأخذ منهم النعم مرة أخرى هؤلاء نسبوا النعم لما جاءهم الملك يطلب قالوا التكاليف كثيرة والرزق قليل وهذا مالي ورثت عن أبي قال حتى قال الملك ألم تكن كذا قال لا هذا مال أبائي نسب المال كابر عن كابر رسول كابر عن كابر هنا نسب النعمة للأباء والأجداد فأنكر نسبة النعمة لله عز وجل ولكن الأعمى انظر لما كان ما عنده حتى في أول الحديث هذا فيه فوائد جامة والسماء ليس المجال أن نتكلم عنه لكن هنا نسب النعمة إلى الله عز وجل قال كنت كذلك وقلت مثلك وقد شفاني الله عز وجل وأعطاني ذلك فخذ من مال الله فنجح في اختبار الله عز وجل له هذا هو إزداء النعمة لله عز وجل لذلك تجد الألفاظ ممكن تبين لك ذلك يعني يقول مثلا إيش تقول واحد أنت جبت منين السيارة دي والله ورثتها ليس إخبارا يعني كانوا ممكن في فرق بين الإخبار سنبين أن يخبر بأن هذا مصدر الماء جاءه ورث لا إشكال في ذلك لكن أن يقوله لا لا يعني لو كان عن باب الخبر المحض بأن هذا الماء جاءه من باب الورث لكن لو قال بقى إيش والله يعني عملت شغلانة كده وجبتها مش عارف عملت تجارة كده وطلعتها منها يعني يبين بأنه كان من حظ نفسي أو من شطارته أو من فعله بأنه يعني جاء بهذه السيارة جاء بهذا هذا البيت فلا شك بأن هذا من الألفاظ التي يعني قد يقع فيها المرء بدون أن يشعر وفيها إزداء النعمة لغير الله عز وجل ولكن لو كان من باب أنه هو بيقولها من باب الخبر من هذا من مال هذا لا شك لا إشكال لأن الله قد أثبت بأن للمخلوقين مال قال وأتوهم من مال الله الذي أتاكم عندما قال في مسألة المكاتبة العبيد فقال وكاتبوا من علمتم فيهم خيرا وأتوهم من مال الله إن الذي أتاكم سورة النور وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه نعم فهنا هو هنا أصح كمان هأتوه من مال الذي أتاكم يعني كأنه يعني الذي أتاكم فهنا يبين بأن المرء إذا كان على سبيل الخبر لا إشكال وأما إن قاله على سبيل إن هو يزدي لنفسه أو هو ينسب النعمة لأمر عنده لشطارة عنده لمثلا فلاح من قبله أو لأحد عاونه هذا هو من باب إزداء النعم لغير الله عز وجل ولكن مسألة الورث فلا إشكال في ذلك حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك الورث عندما نزل مكة وأراد في فتح مكة وقيل له يعني أتنزل في دارك النبي صلى الله عليه وسلم كان له دار أتنزل في دارك قال وهل ترك لنا عقيل من شيء عقيل من عقيل ندخل في السيرة بقى عشان تنام من عقيل مش عارفين من عقيل؟ من عقيل على الغرفة؟ لما نزل سلام لمكة في يوم الفتح قيل له أتنزل في دارك غدا؟ قال وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع؟ هذا الحديث له قصة حتى مع الشافعي رضي الله عنه، بين الشافعي وبين إمام أحمد ويحيى بن معين، فيما أذكر يحيى بن لا إسحاق بن راهويه، إسحاق بن راهويه فقيه قرسان. لا أنا الأول أريد بس من عقيل عشان أنا مش عارف حد يرد عليه على الغرفة، من عقيل لما قال يا سلام أتنزل في داري كذا؟ قال هل ترك لنا عقيل من دار أو رباع؟ عقيل أخو علي بن أبي طالب، يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان على الكفر، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من من من آله وعلي ورضي الله، فمات عقيل أخذ كل شيء، ورث كل شيء، ورث من آله من أبي طالب، ورث من باقي، لأنه هو الذي كان على الكفر وقتها وأخذ كل شيء. فقال لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم هل تندي في دارك؟ قال هل ترك لنا عقيل من دار أو رباع؟ فهنا انتقلت الملكية من من من من من من من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره من آله إلى عقيل ورثها وأخذها. هذا الحديث استدل به الشافعي على جواز استئجار سكن مكة وبيع عقارات مكة، لأنه لما انتقلت الدور من النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت بالإرث وبغير ذلك، فيصح انتقال الملكية ويصح استعمالها وأخذ المال عليها. فقال هنا الشافعي استدل بهذا الحديث على جوار الاستئجار البيوت وعقارات سكن مكة أو بيعها، عنها ليست وقفا، ليست وقفا، لأن النبي هنا ما أنكر هل ترك لنا عقيل من دار شيء. وهذا له قصة، لأنه كان الشافعي له مجلس يعني فقهي موجود في يعني نعرج قليلا عليه في العراق، وكان أحمد يسمع له، فقال لإسحاق، وكان هناك مجلس تحديث ما أذكر لمن الآن، يعني من اللي كان يحدث مجلس تحديث لأحد المحدثين المشهورين، فقال أحمد لإسحاق بن راهويه وكان قرين له، تعال معي أريك اليوم يعني رجل لم ترى عيناه من قبل. فقال نترك مجلس فلان في التحديث ونذهب لجديد صغير. قال مجلس فلان إن تركت السند بعلوم تأخذه بالنزول، يعني أي واحد من قرنائنا أو من تلاميذ الشيخ هتأخذ منه السند، لكن هذا لن ترى عيناك مثله. فدخل على الشافعي في المجلس ويتكلم بهذا الحديث على جواز سكن مكة واستئجارها، فذكر هذا الحديث، فقام إسحاق بن راهويه فقال له ولكني هو طبعا من المحدثين، فقال له ولكن عائشة كانت تقول بغير ذلك، وكان عمر يقول بغير ذلك، وورد عن ما أذكر أبو بكر يقول بغير ذلك، وعد له عدد من الصحابة يقولون بغير ذلك. فنظر له الشافعي وابتسم له، قال أنت فقيه خراسان؟ فقال يزعمون. فقال يعني يا ليتني كنت بك صغيرا أعرك أذنيك. فانتبه طبعا الشافعي ما يقول هذه كذا، قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا من عقيل، وتقول لي قالت عائشة وقال عمر وقال عبد الله قلبا. فبهت إسحاق، علم أنه أمام جبل، المسألة ليست الحديث خلاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يقول أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ترك الحديث وقال أعد وعدده في أقوال صحابة عنده. فالشافعي أراد أن يرده إلى أن عندما أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي قال فلان وفلان، لا قول بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم. فكان له قصة حتى أنه يعني بين، فابتسم أحمد له وقال يعني أريد أن يبين له علمت قدره أم لا. يعني طبعا الشافعي كان له رضي الله عن الجميع. المهم الذي معنا الآن بأنه هل ترك لنا دار، فإن هذه الدور انتقلت إلى عقيل بالإرث، فكان هناك فرق بين أن تضيف الملك لك، أن تخبر تقول هذه داري أو هذه ملكي، هذه سياراتي، تضيفها من باب الإخبار، وأن تضيفها من باب إضافة النعمة لغير الله عز وجل. إن كانت من باب الإخبار فلا حرج في ذلك، وإن كانت من باب إزداء النعم لغير الله عز وجل وغير مسببها، فهذا الذي هو معنى اليوم. ثم قال المصنف، قال مجاهد وقول الرجل هذا مالي ورثت عن من أبائي، هذه بيناها خلاص. قول مجاهد الفرق بين أن تقوله من باب الإخبار وأن تقوله من باب إزداء النعم، قد فصلنا في ذلك. قال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وهذه طبعا تجدها عندنا هذه من المقولات الكثيرة، لولا مثلا الطيارة اللي في الطائرة لكنا الطيارة سقطت مثلا، لولا قائد السيارة السواق اللي معانا لكنا مثلا قعدنا 3 ساعات في المشوار ده، لكن الرجل طار بنا أو الرجل لولا الفلان لولا السيارة المرسيدس لكنا زماننا الآن واقفين في أول الطريق موجودة. هذه هي أيضا لولا الشيخ الفلاني اللي بيدرس لنا لكنا ما فهمناش حاجة. هذا برضو من الخطأ اللي يتكلم عنه أبدا. لولا مثلا المدير ده اللي ماسك الشركة ما كنا يعني تقدمنا. ممكن نقول لولا فضل الله علينا ثم شرح مثلا الشيخ أو ثم مهارة السائق أو نحو ذلك. هنا نعم هنا لابد أن تفصل في فارق بين الإخبار أو حق الإخبار وفي فارق إزداء. ممكن تقول نعم هو بتوفيق الله عز وجل وأيضا بمهارة ثم بمهارة السائق بتوفيق الله عز وجل وبحسن شرح المعلم مثلا، لكن الأصل بأنك تزدي التوفيق والتسديد إلى الله عز وجل. مش وادي كده هنا بنقرن هذا بذك ولا ممكن نقول ثم؟ ما نعم ذكر على اشتها بعد ذلك وقلت ثم يعني في المسألة ما أردت أن أقولها بواو عشان تقول الاشتراك. أيضا من الألفاظ كثيرة يعني هو يعني لكن هذه تحديدا كثيرة جدا اللي هي مسألة إن هو لولا فلان لما حدث كذا، لولا كذا ما حدث كذا الذي قاله المصنف. فالمفترض إنه يجعل الله كما قلت على المرتبة الأولى ثم يعني يمكن أن يرتب بعد ذلك ما كان سببا مع عدم التعلق بهذا السبب، يعني لأنه هذه موجودة كثيرة. لولا هذه طبعا انتظر بس أنا معكم، لولا هذه موجودة كثيرة في كلامنا كثيرة جدا. لولا الطبيب الفلاني لحقنا ما كناش لحقنا نفعل كذا. عندنا فرعين كده لو قالها من باب الاخبار المحض ما فيهاش بقى اي مشكله. بس هذه لن تجدها اخبارا هذه، يعني هو ما هو برضو يعني نعم، لكن هو عاده ما بتقال الا باسداء ليها. هو يعلم ان الله هو المسبب، لكن في الاخر هو ايضا عندما قال وهو ده لفظ، لذلك احنا لم نقول شركه اكبر. وهو احنا لم ناخد شركه اكبر، احنا قلنا شركه اصغر ليه؟ لانه اسدى النعم لغير الله باللفظ. حتى أكيد هو مش معتقد، حتى ما يظن هو نعم هو معتقد بأن الله هو اللي أوصله للمكان، لكن لفظه اللي تلفظ به كان لابد أن ينضبط أيضا مثل اعتقاده، فيقول بفضل الله وصلنا ومثلا ثم بمهارة السائق أو ثم بأن السيارة اللي معنا كانت مفيش فيها عطل أو نجحت الشركة هذا العام مثلا في كذا بتوفيق من الله عز وجل ثم بحسن إدارة هذا المدير. فهنا لابد أن يعني يزدي النعمة لله عز وجل ثم أو ينسبها لله عز وجل، ثم بعد ذلك لا مانع بأن يرتب بعد ذلك بعض الأسباب التي قال، لكن أن يجعلها السبب هو المقدمة فهذا من الألفاظ حتى ولم يعتقد، نقول من الألفاظ التي قد يدخل فيها الشرك الخفي الذي هو الشرك الأصغر. وطبعا هذا بنتكلم في الأسباب الظاهرة، لكن لو راح قال مثلا لولا الميت لما حدث لنا كذا، لولا فلان المقبور لما كناش رزقنا، هذا كفر شرك الأكبر، لأنه اعتقد أصلا في الميت خلاص اللي هو لا يستطيع أن ينفع ولا يضر. لكن لو هو كان يقول على سبب الشرك في الألفاظ فقط فهنا لابد أن يعني يعدل هذا اللفظ بحيث يكون مطابقا للشرع. هذا طبعا لو كان ميت في هذه الشغل، لكن لو كان السبب اصلا مش مشروع كمان واضاف له سبب غير مشروع، فهنا حتى لو يعني اضاف الفعل لسبب لم يكن مشروعا، زي مثلا من ظن بان لبس التمائم او لبس التمائم هيدفعه من الحسد، هذا اتخذ سببا ليس مشروعا اصلا، هذا اتخذ سببا ليس مشروعا، قال لولا السلسله دي ما حفظتنا، لولا الكف ده حفظنا، هذا اتخذ سبب غير مشروع فوقع في شرك الأصغر. احنا كلامنا كله حتى في السبب الذي مشروع، يعني خلاص لو اتخذ سبب ايضا ليس بسبب واعتقد فيه كان كفرا اكبر. طب الحاله الثانيه ان يتخذ سببا غير مشروع لم يشرعه الله عز وجل، فهذا ان اعتقد فيه كفر اكبر، لم يعتقد فيه مثل الرقى مثل التمائم مثل العلقات مثل الاشياء التي تدفع العين والحسد، هذا يكون شركا اصغر. الثالث لا، سبب مشروع كما قلنا سبب لا أصغر إلا إذا اعتقد فيها بأنها فيها الضر والنفع، لكن لو ظنها سببا لا، في فرق من يعتقد إن هي اللي بتشفي بذاتها ده كفر أكبر، لكن يعتقد إنها سبب لدفع الحسد أو سبب للشفاء فهذا اتخذ سبب لم يشرعه الله، هذا شرك أصغر. فهمت الفرق؟ لا ما فهمتش الفرق. هو اللي بيلبس الشيخ ظن إن هي دي اللي بتحميه. لا، في فرق، ظن إنها سبب يعلم بأن الله الذي يشفي ويضر ويعلم ان الله هو الذي يعني يشفي من الحسد، لكن قال هذه من اسباب الحسد من اسباب الشفاء، انا ما اخذ دي البسها تدفع العين عني تدفع الشان، هي ليست لا ده هي سبب تدفع به العين، هو يعلم بان الله عز وجل، لكن هنا اتخذها سبب كانه يقرا الرقيه، لكن الرقية سبب مشروع، هو وضع الكف وضع العين على أنها سبب لدفع العيان والحسد، فهو الآن لم يعتقد فيها، هو اتخذها سبب، قلنا هذا شرك أصغر. لكن لو اعتقد أن هي بنفسها التي ستدفع عنه هذا شرك أكبر، كما جاء في حديث الحلقة في أول الكتاب بيناه الخيط الذي قال يا سيدنا ما تزيدك إلا وهنا، انزعها، قال إنها من الوهنة التي هي، قال انزعها فإنها تزيدك إلا وهنا، وما قال له أنت كفرت، لا هو بين بأنه اعتقد أن الخيط هذه اللي يسموها حظاظة أو شيء، أو أن هي تجرب الحظ، أو أن هي بتدفع عنه الوهن التعب فيلبس شيء في يده، ولم يكن مجربا ولا معلوما بأنه يفيد حقا، فهذا من اتخاذ سبب غير مشروع. أما الثالثة التي معنا أصلا بأنه لا يضيف إلى سبب صحيح وثابت في الشرع وجائز، هذا هو، لكنه لا يعتقد فيه أنه مؤثر، لكن هو يضيفه ترتيبا بعد الله عز وجل، كما قلنا الآن، يعني لولا السائق الماهر، لولا فضل الله علينا ثم السائق الماهر ما وصلنا في هذا الموعد، هذا الذي نقصده، وهذا الذي يقصده عون بن عبد الله عندما قال يقولون لولا فلان لم يكن كذا، يبين ذلك. ثم بين قتيبة أيضا رحمة الله عليه عندما قال يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هذه مثل ما قالوا هم الآن، وهذه فيها تفصيل، لكن احنا سنأخذ الجانب الذي فيه الشرك الأصغر هنا، بأنهم قالوا بشفاعة آلهتنا، أي أتينا هذا النفع أو دفع عنا هذا الضر أو الكرب أو الحزن بسبب شفاعة الآلهة، أو جاء المطر بسبب شفاعة الآلهة، أو نجحنا في التجارة بسبب شفاعة الآلهة، أو بسبب توجيه الأولياء، أو توجيهنا للأولياء، أو حتى للأنبياء وغير ذلك، هم كلهم مخلوقين، أو الأصنام والأوثان عندما قالوا بأنهم يشفعون، هم لم يعتقدوا بأن الصنم هو الذي، طبعا دي خلافية عند أهل العلم، لم يعتقدوا بأن الصنم هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر، وما يعلمون إلا الله، لكن قالوا هذه شفاعة، هذه شفاعة، ومع ذلك كفرهم الله عز وجل، هم شرك أكبر. لكن هو هنا قال المصنف من باب هذا بشفاعة آلهتنا، على أنهم اعتقدوا استقلالا بأن هذه الآلهة يجوز لها أن تشفع عند الله، انتبه، اعتقدوا بأن هذه الآلهة يجوز لهم أن تشفع الأصنام عند الله، مع أن الله عز وجل بيّن بأنه لا يشفع أحد إلا عنده إلا بإذني، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذني، وهم ظنوا بأنه يمكن أن تشفع هذه الآلهة استقلالا من غير إذن الله عز وجل، فوقعوا هنا في هذا الشرك، بخلاف العبادة لهم، هم طبعا وقعوا في شركين، شرك الإلهية أصالة أنهم صرفوا عبادة، نظروا وذبحوا وركعوا وسجدوا وفعلوا، لكن الشرك الثاني الذي يعنينا هنا بأنهم ظنوا بأن هذه الآلهة يمكن أن تشفع استقلالا عند الله ويأتي بالثمرة والنتيجة بدون أن يأذن الله عز وجل لهم، فوقعوا في مخالفة قول الله عز وجل ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طب الثاني ده كده يعتبر ربوبية ولا إلهية برضه؟ اللي هو أنهي؟ اللي هو بأنهم اعتقدوا أنهم يستطيعون الشفاعة لهم عند الله. هو الحق أن هذا الشرك أكبر أيضا، لأنه هو أيضا هو عنده شرك، يعني هو الاثنين، لكن لو أرتدوا الشرك في الأصنام بتقديم العبادة، لكن الثانية ممكن تقول إثبات سبب غير صحيح. مش هنقول الربوبيه والالوهيه، ما هو لا، ما هو هيرتقي اثبات سبب غير صحيح، اثبت سببا غير صحيح لله عز وجل. ارتقي ليه بقى؟ هو الاصل فيه ان اثبات سبب غير صحيح شرك اصغر، الا اذا ارتقى واعتقد فيه اثبات سبب غير صحيح، مثل مثلا الوهنه، مثل الـ الـ الـ الـ الـ اليد، الكف، العين، هذه كلها اثبات سبب غير صحيح. لكن طبعا هم وقع هو شركهم مركب، احنا خدنا الجنب فقط الذي قال فيه هنا الرواية المؤلف الأصل، قالوا هذا بشفاعة آلهتنا لأنهم جعلوا الشفاعة سبب، افهموا هو ايه الشرك هنا، ليش هنا قال هو أخذها من باب ان هم جعلوا الشفاعة سبب لنزول المطر، جعلوا الشفاعة سبب لدفع الضر، فقالوا اتخذوا سبب غير صحيح. ده اللي بيروح لأولياء كده شكرا، بس اللي بيروح نعم طبعا، بس اذا قدم للولي وقع في شرك اكبر، هو راح للولي، اذا قدم له منه شفاعه لله فهو ما هذا من جنس شفاعه المشركين، لذلك هو هذا صحيح انه من جنس، فهو لن يطلب منه الشفاعه الا ان اعتقد فيه شيء، طلب الشفاعه من غير اعتقاد ممكن تنزيله سبب لن يشرع الله، لكن هو لابد انك تحقق في المساله، هو لم يطلب هذه الشفاعه من هذا الولي الا ان اعتقد انه يمكن له ان يستقل بالشفاعه كما قال هؤلاء، أو يمكن له أن ينفعه ويضره، فسيركب هنا الشرك عنده، لأنه اعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله عز وجل. ما توصلش للمرحلة دي يا شيخ، يعني في ناس بتطلب الشفاعة بس من الأولية، يعني بيروح يزوره إن هو يشفع له عند ربنا ويجيب له اللي هو عايزه بقى، يعني يا مرسي يا أبو العباس يا مش عارف مين أيا كان بقى هو بيطلب من مين قضاء المصلحة لاعتقاده إن كرامة الشيخ ده عند ربنا عالية، فهو ربنا هيكرمه بكرامته للشيخ ده مش نعم عشان. هذه صحيح هذه الصورة دي بدون أن يقدم عبادة هذه أيضا على خلاف هي شرك بس على خلاف بين بعض الهيمة قالوا هذا من نفس جنس شرك المشركين انهم قالوا الشفاعة فشرك أكبر أنا أقول لك على خلاف الآن وأنا بيناها من قبل قالوا القول الأول على أن هذه من نفس صنف شرك المشركين انهم قالوا وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أو يكونوا لنا شفعاء عند الله عز وجل والقول الثاني قال لا إن لم يقدم عبادة له وذهب يقول له ادعوا لي الله مش يدعو المقبول ادعوا لي الله ان يرفع عني فهنا بعض قال هذا اتخذ سبب لما شاء الله فيكون في الشرك الاصغر لانه لم يقدم لهم عباده هو لم يعبده لكن هو قال له ادعوا لي الله يعني ما راحش نذر لي بيحطوا فلوس طب خلاص بقت عباده خلاص انتهت طبعا خلاص نذر له ما هو الاصنام المشركين العرب كانوا بيعملوا كده بينذروا للاصنام يذبحوا عند الصنم يطوفوا عند الصنم ما انا مدعوه عشان خاطر يدعي ربنا او يطلب منه دعاء عند ربنا سبحانه وتعالى ما دي صرف عباده ما هو ما دعاهاش هو ما هو ده الدقيقه في المساله الخلاف بين القولين اللي القول الذين قالوا هذا من جنس فعل المشركين لكن التدقيق بعدهم قال هو ما دعاهوش ما قالوش انت اشفيني ولا قال ادعوا الله لي سأله أن يدعو الله بأن يرفع عنه ذلك ظن منه لا العامة مش كده بس العامة بروح يقدمه والنبي مثلا بكرامة النبي عندك كرامة كده شريف طب اسمعني بس نخلي السؤال لما ننتهي أنا بس أفصل عشان ننتهي من الباب وبعدين نرجع للمسألة دي عشان طيب أنا بينت لك أكبر وأصغر متى أنت بس خدها ورجعها مع نفسك لأن بنكرر الآن قلت لك هي على قولين عند بعض أهل العلم البعض قال إنه لو ذهب إلى هذا كله لم يقدم له عبادة يعني ذهب له فقط وقال له أنت رجل صالح وقد توفاك الله ولك كرامات عند الله عز وجل فادعوا الله لي عز وجل على القول الأول بأنه هذه من جنس شرك المشرك العرب بأنه يكون له شفيعا وعلى القول هذا طبعا خاصة لو كان قدم له عبادة من العبادات يعني راح لقبره ذبح نذر تصدق طاف فعلى لا شك في شرك أكبر لكن لو فقط ذهب ليقول له ادعو لي على القول الثاني عند أهل العلم اتخذ سببا لما يشرعه الله عز وجل إن هذا ميت لا يقدر على شيء هو لم يدعوه شخصيا هو قال له ادعو الله لي فبعضهم قال هذا شرك أصغر للشرك الأكبر على التفصيل الذي قلت لك فيه الآن طيب لا وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على أسئلة كثير من الناس وقلنا هذه كلها حتى لا نكرر بأن هذه كلها من إضافة الألفاظ التي يعني فيها ما فيها من إضافة عدم إضافة النعمة إلى الله عز وجل وإضافة فيها إلى السبب وهذه كثيرة جدا يعني أقول لك يعني من كانت الريح طيبة الملاح حاذقا هذه كلها هناك بل أنا أقول لك أجيد من ذلك أكثر ما يكون لما تسمع الأخ ربنا وهب وربنا أعطاه صوت طيب فتلاقي الناس يقول لك إيه الرجل ده صوته جميل جدا هذا الرجل صوته عذب الرجل هذا صوته خاشع كل أنا هو الناس بالنسبة لمن للرجل وهذا خطأ أنت عليك أن تقول الله وهب هذا الرجل صوتا طيبا الله وهب هذا الأخ صوتا نديا الله وهب لكن أنت تجده على طول إحنا شغالين إيش هو لا صوته كذا صوته كذا صوته كذا صوته كذا والأخت صوتها مثلا كذا لأن كانت ما بين الأخوات وبعضين هذا كذلك الشخص الفلاني هذا تفسيره كذا هذا لابد أنك تزدي النعمة لله عز وجل هذا من الخطأ في الألفاظ أيضا لكن تقدم تقول الله وهبه صوت طيب الله وهبه تفسيرا في هذه المسألة طيب هذا من إزداء النعم إلى الله عز وجل وكثير كما قلت لو عددنا لوجدنا هذا الباب يقع فيه الكثير حتى ممن هم يعني من أهل الالتزام بعدم ضبط الألفاظ التي فيها يعني تقديم إزداء النعمة لله عز وجل طيب هذا المسائل التي في الكتاب قال تفسير معرفة النعمة وإنكارها وبيان في الآية المسألة الأولى بأنه هذه الآية بيانت النعمة، معرفة النعمة والإنكار، وهذه الثانية تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. يبقى هذا الكلام الذي تقوله بالألفاظ، حتى لا تقول بأن لا مقصده بقلبي، نحن نعلم أنت قصدت مصيبة أكبر لأنك وقعت في الاعتقاد في هذه، لكن حتى بدون الاعتقاد، لكن نفس الألفاظ هذه لابد أن تنضبط، لأنها من الألفاظ الشركية. الرابع معرفة أن هذا جاري على ألسنة كثير، وهذا حقا كما بينا موجود على ألسنة كثير من الناس. الرابعة اجتماع الضدين في القلب، وهذه مسألة مهمة جدا. لذلك أن يجتمع الإيمان بالكفر، لكن إحنا قيدناه بإيش؟ هل تذكرون؟ يجتمع الإيمان بالكفر في القلب، نعم، لكن هل كده على إطلاقه؟ هل على إطلاقه يجتمع الإيمان بالكفر؟ هذه الكلمة صحيحة؟ لا يا شيخ، يرتفع الإيمان عن العبد حين معصيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني ومؤمن. طب إيش؟ ماشي، أنا قلت هل يجتمع الإيمان والكفر؟ يجتمع ولا يجتمع؟ أنا قلت الحراك لا يا شيخ. ليش لا؟ هو كده؟ أنا أريد تفصيل. الآية قالت يعرفون وينكرون، يعني في نقيض، في معرفة وفي جحود. ما هو المعرفة علموا وأنكروا جحدوا، يعني اجتمع الضدين. أنا أقول أيضا هذه دلالة على اجتماع الإيمان والكفر في القلب، وهذا القول ممكن تقول لي صحيح وممكن تقول لي خطأ بدون تفصيل، لابد فيه من تفصيل. طبعا الغرفة أريد تفصيل، أريد رد على هذا الكلام. يجوز أن نقول يجتمع في القلب الإيمان والكفر؟ ومتى يجوز ومتى لا يجوز؟ مؤمن بالموت ولكنه لا ينسبه إلى الله تعالى. الموت هو في هو الموت هينسبه لغير الله. طب ده حاجه الوحيده اللي ما يقدرش ينسبها لغير الله، هينسب الموت لمين؟ هو يعتقد اي معتقد اخر ممكن الشفاء. ماشي، اقول هذه الايه فيها اجتماع اقرار وانكار، اقروا بالنعمه وانكروها، وفيها كفر وايمان. اقروا من وجه وانكروا من وجه. طيب جيد، يعني في اجتماع الكفر، هل يصح ان نقول اجتماع الكفر والايمان في القلب؟ وانكروها، وانكروها من باب انسابها لله تعالى. يا اخوه سؤالي واضح، هل يجتمع الايمان والكفر في قلب واحد؟ حتى الغرفه ما فيش رد. انا احزن جدا. انا رديت الرد. استاذ طارق، هل يجتمع الايمان والكفر في قلب واحد؟ متى يجتمع ومتى لا يجتمع؟ أستاذ طارق ما جاوبش، أم داود لازم ما جاوبتش، هو مركز مع الصفاء الشريف النوم، مش عارف زور المرسي. أحسنتي، الله يبارك فيك، أحسنتي، هذا اللي أريده. هذا هو الشرك الأصغر، يجتمع الإيمان مع الكفر الأصغر في قلب واحد، ولا يمكن يتصور أن يجتمع الإيمان مع الكفر الأكبر، لأن الكفر الأكبر سيخرج من الملة فليس معه أصل الإيمان. لكن في الكفر في الشرك الأصغر اجتمع فيه إيمان مع كفر، وهذا اللي أنا أريده. متى نصح أن نقول إيمان مع كفر؟ لما يكون هذا، لذلك قلنا هنا يجتمع الإيمان مع الكفر لأنه شرك أصغر، كفر أصغر، فأيهما غلب كان حال المرء، زاد الإيمان عن الكفر فكان أقرب للإيمان مع وجوده، وزاد الكفر الأصغر على الإيمان في على هلكة، ما شريف هلكة أنه ممكن يخرج، فهنا يجتمع. جزاك الله خير، احسنت، انقذت الاخوه بصراحه من المساله دي، فيها مشكله. فالان فاما لو كان كفرا اكبر لا يمكن ان يجتمع الايمان مع الكفر الاكبر، لا يمكن، نقيض. هذا لا صحيح. هذا اخر الكلام في هذا الباب. لو في اي اسئله دقيقه او دقيقتين فقط حتى ندخل في الفقه. اقول قولي هذا واستغفر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.